كما في قوله تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وفي قوله: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. إنا أرسلنا إليكم يا أهل مكة رسولا شاهدا عليكم، هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فرعون لقب يطلق على كل من ملك مصر كافرا، والرسول الذي أرسله الله إلى فرعون موسى وهارون عليهما السلام، فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول، عصى موسى وهارون وأصر على ما فيه من الخبال والوبال من قوله: أنا ربكم الأعلى، ما أريكم إلا ما أرى، ما علمت لكم من إله غيري، ونحو ذلك من الكفريات. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي ثقيلا شديدا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فكيف تتقون، أي كيف تأخذون وقاية مع كفركم من يوم يجعل الولدان، الولدان جمع وليد، الولدان جمع وليد، وهم الأطفال الصغار، ويطلق على الوليد إن قرب عهده، وإن كان في الأصل يطلق على من قرب عهده ومن بعد عهده. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الشيب جمع أشيب، وهو من ابيض شعره. السماء منفطر به، منفطر به، الانفطار هو التصدع والانشقاق على غير نظام، كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة، هذه أي الإشارة إلى ما مضى من ذكر خبر فرعون وذكر يوم القيامة. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، اتخذ طريقا يوصله إلى الله ورضوانه وجنته. ثم توجه الخطاب إلى محمد صلى الله عليه وسلم: إن ربك، وها هنا ذكر الربوبية بالإضافة إلى كاف الخطاب يشعر بمزيد عناية واهتمام. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى، أي أقل، من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، أي تقوم أقل من ثلثي الليل، وأحيانا تقوم نصف الليل، وأحيانا تقوم ثلث الليل. وقد قرأها نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، أي أدنى من نصفه وأدنى من ثلثه. والله يقدر الليل والنهار، الله يقدر الليل والنهار، أي يعلم مقاديرهما، أو هو سبحانه يخلق مقاديرهما. علم أن لن تحصوه، أي لن تطيقوه، لن تطيقوا قيام الليل كله. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، أي خفف عنكم. فقرأوا ما تيسر من القرآن، من القرآن، قرأها ابن كثير: فقرأوا ما تيسر من القرآن. وهناك أيضا: ورتل القرآن ترتيلا. فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى، والمرضى جمع مريض، وهو من خرج عن حد الصحة والاعتدال. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يضربون في الأرض أو يسافرون في فجاجها يلتمسون أسباب الرزق. وآخرون يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون من كفر بالله إعلاء لكلمة الله عز وجل. فقرأوا ما تيسر منه، أي من القرآن. وأقيموا الصلاة، أدوها في أوقاتها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها، وآتوا الزكاة أي أخرجوا النصيب المخصوص في المال المخصوص للأصناف المخصوصة على الوجه الذي بينه الله، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. والقرض الحسن هو ما كان خالصا لله وأخرج في وجهه ولم يتبع منا ولا أذى، وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير، من هنا بيانية، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، أي ثوابا وأجرا وحسنات، هو خيرا وأعظم أجرا. هو إما أن تكون تأكيدا للضمير تجدوه، والمعنى تجدوه خيرا عند الله، وجاءت هو تأكيدا للهاء تأكيدا للضمير، أو أن يكون ضميرا منفصلا لا محل له من الإعراب. هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله، اطلبوا مغفرته جل جلاله، إن الله غفور رحيم، أي لأن الله غفور رحيم، يغفر الذنب الكثير ويرحم عباده فلا يعاجلهم بالعقوبة. وأما المعنى الإجمالي لهذه الآيات إخوتي وأخواتي، فإن ربنا جل جلاله يذكر بحال الأولين ممن سلك أهل مكة مسلكهم وساروا على نهجهم في التكذيب وإيذاء الأنبياء، فقال جل من قائل: إنا أرسلنا إليكم رسولا، يا أهل مكة قد بعثنا إليكم رسولا منكم تعرفون صدقه ونسبه وفضله وشرفه وبره، وتعرفون ما طبع عليه من مكارم الأخلاق وما نشأ عليه من كريم الخصال. هذا الرسول يشهد عليكم رسولا شاهدا عليكم، كما قال جل من قائل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فإذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. رسولا شاهدا عليكم يشهد أنه قد بلغكم وعلم لكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الله جل جلاله أرسل إلى فرعون موسى وهارون وقال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. فموسى عليه السلام وهارون باشرا دعوة فرعون إلى الله، أماراه ونهياه وبينا له، وأجر الله على يدي أنفسهم ظلما وعلوا، وبلغ به عرام الكفر أن يقول هو وزبانيته لموسى: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فعصى فرعون الرسول، بل كان يسخر ويستهزئ ويقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وكان قومه الفاسقون يقولون: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. قال الله عز وجل: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فأخذناه أخذا شديدا ثقيلا، كما قال جل من قائل: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وقال جل من قائل: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وقال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فهذا الكفار الأثيم الذي طغى في البلاد فأكثر فيها الفساد أخذه الله أخذ وبيلا، أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، أخذه الله نكال الآخرة والأولى. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ يا أهل مكة، يا من تكفرون بالله، يا من تشركون بالله، يا من تكذبون رسول الله، يا من تستهزئون بأولياء الله من الصحابة الكرام، هذا كله يعرضكم لعذاب الله. كيف تتقون ذلك العذاب؟ يوما يجعل الولدان شيبا، يوم يكون الولدان الصغار بيضا شعورهم من هول ما رأوا. وهذا المعنى يؤيده حديث أبي سعيد رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول الله عز وجل: أخرج بعث النار من ولدك. فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ فيقول له: من كل 1999. فذلك حين تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، حين تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: وقد استشكل الناس هذا الحديث من جهة أنه يوم القيامة لا حمل ولا إرضاع، فقال بعضهم: هو محمول على المبالغة في بيان الهول، وأنه لو كان ثمة حمل لا وضع ذلك الحمل، ولو كان ثمة إرضاع لذهلت المرضعة عن رضيعها. وهذا الذي قاله النووي رحمه الله. لكن الحافظ رحمه الله أبدى وجها آخر، وهو أنه يوم القيامة يبعث كل امرئ على ما مات عليه، فتبعث الحامل حاملا والمرضعة مرضعة، فمن شدة الهول تضع ذات الحمل حملها وتذهل المرضعة عن رضيعها. نعم. فقال جل من قائل: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ السماء منفطر به. السماء في ذلك اليوم متشققة متصدعة، كما قال جل من قائل: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وقال: يوم تكون السماء كالمهل. وقال: وإذا السماء فرجت. وقال: إذا السماء انفطرت. وقال: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وقال: إذا السماء انشقت. وقال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فهذا كله من الهول الذي يكون في يوم القيامة، كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة، الله جل جلاله قد قص علينا القصص وضرب لنا الأمثال وبين لنا ما يكون في القيامة من أهوال، من أجل أن نتذكر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فها هنا قال: إن في ذلك، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله جل جلاله يجعل الاختيار لنا معشر بني آدم. بعد سماع هذه المواعظ من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، نظر فيما يرضي ربه وفيما يحبه مولاه فحرص عليه وعمل به من أجل أن يسلك السبيل الموصلة إلى رضوان الله عز وجل. ثم قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. الله جل جلاله يعلم يا محمد أنك وأصحابك تدأبون في قيام الليل وتتقربون إلى الله بمجافات الجنوب عن المضاجع، وأنكم تبيتون لربكم سجدا وقياما، ترتلون القرآن ترتيلا، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هكذا كانوا. وقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: يا رسول الله ما تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وقال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: قلت: لا أرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، يعني هذا الصحابي المبارك فرغ نفسه ليلة من أجل أن يراقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال: فقام صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فتلك 13 ركعة. هكذا وصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه كان يبدأ بركعتين خفيفتين ثم يصلي ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم بعد ذلك يخفف شيئا فشيئا عليه الصلاة والسلام إلى أن يوتر. وهكذا قال حذيفة بن اليمان: قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند 100 فأتمها، ثم افتتح النساء حتى أتمها، ثم افتتح آل عمران حتى أتمها، يقرأ مترسلا لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، ولا بآية فيها سؤال إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا استعاذ، ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فكان قيامه قريبا من ركوعه. كذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه، هممت أن أجلس وأدع النبي صلى الله عليه وسلم قائما. فربنا جل جلاله مطلع على ذلك كله. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة، الطائفة الجماعة من الناس، وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. الله جل جلاله هو الذي يعلم ساعات الليل والنهار، أو هو الذي خلق ساعات الليل والنهار، كما قال عن نفسه: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وقال: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وقال: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه، لن تطيقوه. القيام خلال الليل كله علم جل جلاله أنكم لن تطيقوه، لن تستطيعوه، علم أن لن تحصوه، فتاب عليكم، يعني خفف عنكم جل جلاله، كما قال سبحانه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جل من قائل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال سبحانه: فتاب عليكم وعفى، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، اقرؤوا ما تيسر من القرآن. هذه الآية عمل بها نبينا صلى الله عليه وسلم في الصلوات المكتوبات، كذلك في قيام الليل. ففي الصلوات المكتوبات النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الصبح بالستين إلى المئة، وكان يطيل القراءة في صلاة الظهر كذلك، حتى لربما يذهب الرجل إلى البقيع لحاجته ثم يرجع فيدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وهكذا في صلاة المغرب يقرأ أحيانا بالزلزلة، ويقرأ أحيانا بالطور، ويقرأ أحيانا بالأعراف. وفي صلاة العشاء يقرأ بألم نشرح والتين والزيتون، وأحيانا يطيل القراءة، هذا كله على سبيل التيسير. فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر من القرآن. وقد أرشد عليه الصلاة والسلام الأئمة إلى التخفيف، إلى التخفيف. فإذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الكبيرة والمريضة وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ولما قال بعض الناس: يا رسول الله، لقد هممت أن أدع الصلاة في المسجد مما يطيل بنا فلان، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: إن منكم منفرين. ولما صلى معاذ رضي الله عنه فأطال، فواحد من الناس قطع الصلاة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا، فقال معاذ: إنه منافق. غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، يكرر عليه الصلاة والسلام. ثم قال: إذا صليت بالناس فقرأ: إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، والشمس وضحاها، غاء القتال في سبيل الله. فجعل هؤلاء كهؤلاء، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه من القرآن. ثم قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه فريضة وتلك فريضة، هذه ركن من أركان الإسلام وكذلك تلك. ولذلك الصديق أبو بكر قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فربنا جل جلاله يقول لنا: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكلاهما أمر. وهذا يؤيد قول من قالوا بأن الزكاة في مكة كانت مفروضة، يعني أصل فرضيتها في مكة، مثلما أن الصلاة فرضت في مكة، لكن بعد ذلك تفاصيل فريضة الزكاة كان في المدينة. وذلك لأن هذه السورة مكية، ومثلها قول ربنا: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ومثلها في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ومثلها أيضا في سورة المعارج: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم قال سبحانه: وأقرضوا الله قرضا حسنا. قرض الحسن قيل شامل للواجبات والمندوبات، النفقات الواجبة كالزكاة والإنفاق على الأهل والعيال، وكذلك النفقات المستحبة كقرى الضيف والإنفاق في وجوه الخير. وقيل بل العطف يقتضي المغايرة، فلما ذكر ربنا الزكاة المفروضة ثم قالوا أقرضوا الله قرضا حسنا، علم أن القرض الحسن يراد به ما سوى الزكاة. وهذا المعنى في قول ربنا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وكقوله سبحانه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأقرضوا الله قرضا حسنا، قرضا حسنا مبتغين به وجه الله عز وجل، معتقدين أنكم تدخرون هذا المال عنده وغير متبعيه منا ولا أذى. ثم قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هذا الذي تقدمونه الله جل جلاله يدخره لكم. وهذا المعنى نجده في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. وقال عليه الصلاة والسلام: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا واحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أبقيت، أي ما تركت. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا بأن هذه التمرة التي يتصدق بها الإنسان الله جل جلاله ينميها: إذا تصدق أحدكم بتمر طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. فلوه أي فصيل من الحيوان. فهذه التمرة تجدها يوم القيامة كأمثال الجبال. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هو خيرا وأعظم أجرا، هو خيرا وأعظم أجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفي القرآن: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال جل من قائل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ثم قال: واستغفروا الله، مثل ما قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال له: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، لأن الله سبحانه وتعالى كان غفورا رحيما. وقد قال سبحانه: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. لو جئت بملء الأرض خطايا ثم استغفرت الله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى لا يبالي، يغفر لك. قد حكى لنا النبي عليه الصلاة والسلام خبر الرجل الذي قتل 100 نفس ثم بعد ذلك خرج تائبا فأدركته منيته فأدخله الله الجنة. فهذه الآيات إخوتي وأخواتي يستفاد منها فوائد. قوله سبحانه: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فيه إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن من مهامه شهادته على أمته، وأن من أساليب الوعظ والبيان التذكير بحال من مضى من الأمم، والتخويف بعاقبة التكذيب والإعراض، وأن معصية الرسل سبب لحلول العقوبة، وأن ربنا جل جلاله إذا أخذ الأمم المكذبة فإنه يأخذها أخذا شديدا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقول ربنا: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، استفاد منه أن في القيامة أهوالا يشيب لها الوليد، وأن من تغير أحوال الكون يوم القيامة انفطار السماء، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وفي قوله تعالى: إن هذه تذكرة، تنويه بآيات القرآن وتجديد للتحريض على التدبر فيه والتفكر على طريقة التعريض. وفي قوله سبحانه: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، إثبات مشيئة العبد، لكن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله وتابعة لها. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمشيئة هي الإرادة، مثل ما قال سبحانه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالله جل جلاله له إرادة وللمخلوق إرادة، الله له مشيئة وللمخلوق مشيئة. وفي قوله سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم، استدل العلماء بهذه الآية ونظيراتها على وجوب القيام في الصلاة، فإن العبادة إذا سميت بما يفعل فيها دل على أنه واجب فيها، مثل ما قال سبحانه: واركعي مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين، فدل على وجوب الركوع. قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، دل على وجوب السجود. قال: فقرأوا، دل على وجوب القراءة. وقوموا لله قانتين، دليل على وجوب القيام، وهكذا. وفي قوله سبحانه: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، سوى سبحانه بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على النفس والعيال، فكان هذا دليلا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد، لأن جمعه من الجهاد في سبيل الله، أعني بذلك جمعه من الحلال. ولذلك بعض الصحابة كان يستخرج من هذه الآية فضيلة التجارة والسفر للاتجار، حيث سوى الله بين المجاهدين والمكتسبين المال الحلال، بمعنى أن الله سبحانه ما ذكر هذين السببين لنسخ تحديد القيام إلا تنويها بهما، لأن في غيرهما من الأعذار ما هو أشبه بالمرض، ودقائق القرآن ولطائفه لا تنحصر. وقوله سبحانه: وأقيموا الصلاة، تذكير بأن الصلوات الواجبة هي التي تحرصون على إقامتها وعدم التفريط فيها، كما قال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي هذا التعقيب بعطف الأمر بإقامة الصلاة إيماء إلى أن في الصلوات الخمس ما يرفع التبعة عن المؤمنين، وأن قيام الليل نافلة لهم وفيه خير كثير. قد مضى معنا أن الذي عليه جماهير العلماء أن فرضية قيام الليل منسوخة وقد بقيت سنيته. وربنا جل جلاله وصف القرض بأنه حسن، يقصد بذلك القرض الذي ابتغي به وجه الله وسلم من المن والأذى. وقوله سبحانه واستغفر الله بعد الحديث عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والقرض الحسن، أمر بالاستغفار لأن العبد لا يخلو من التقصير فيما أمر به، إما ألا يفعله على الوجه إما ألا يفعله أصلا، أو يفعله على غير الوجه المطلوب. فأمره الله بترقيع ذلك بالاستغفار، فإن العبد يذنب آناء الليل والنهار، فمتى لم يتغمده الله برحمته ومغفرته فقد هلك. ولذلك علمنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا فرغ من صلاته أول شيء يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وفي الحج قال ربنا جل جلاله واستغفر الله، بعدما قال سبحانه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قبل ذلك قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا أفضتم من عرفات فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالإنسان في الحج يستغفر الله، بعد الصلاة يستغفر الله، في الوضوء أيضا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذا جلس مجلسا كثر فيه لغطه أيضا استغفر الله، سبحانك اللهم ربنا بحمدك استغفرك أتوب إليك. وهكذا في سائر الأحوال، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.